قال المصنف بعد ذلك: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ترجمة الكتاب فاتحته، وشرحها تفسيرها وتبيينها توضيح معناها تفصيلها. وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، وتنزيه الرب تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله. وقد جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وما لا يعذر أحد عن معرفته، فمن استحضره استغنى به عن غيره في بيان التوحيد والرد على كل مبتدع ومشرك. يعني هذه الترجمة التي ذكرها رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الباب السابع إلى آخر الأبواب كلها تفسير لهذا الباب، لأنه سيذكر فردا من أفراد التوحيد أو يذكر فردا من أفراد ناقضه الذي هو الشرك الأكبر أو المنافي لكماله وهو الشرك الأصغر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.